العلماء. والمسألة الثانية أن العلماء عندما انتهوا من ذكرهم باب الوصايا ألحقوا بعده الحديث عن كتاب الفرائض، والسبب أن الوصايا آخر أفعال الآدميين من المعاملات والتصرفات، وفيها شبه بالمواريث، فناسب أن تكون المواريث بعدها لأن فيهما شبه، فكلاهما الملك معلق على ما بعد الموت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المرأة لا يملك شيئا إلا بأحد ثلاثة أسباب، إما بالإباحة والعقد، وهذان الأمران تكلمنا عنها في أبواب المعاملات. والسبب الثالث للملك هو الإرث، وقد أفرد له العلماء هذا الكتاب الذي سنتكلم عنه بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: كتاب الفرائض. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن كتاب الفرائض. سميت الفرائض فرائضا من باب جمع الفريضة المفروضة وهي المقدرة، لأن الله عز وجل فرضها وقدرها في كتابه، والله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها فإنه فصل أحكام المواريث تفصيلا دقيقا في كتابه، حتى إن المسائل في باب المواريث التي فيها خلاف تعد عدا لحكمة أرادها الله عز وجل، لكي يكون ابتلاء للناس وامتحانا، فإن كثيرا من الناس يمتحن إما من باب الشبهات وإما من باب الشهوات. فأما من باب الشبهات فقد يأتي الشيطان من الجن أو من شياطين الإنس فيقول: لما فضلتم الأنثى على الذكر؟ أين المساواة بينهما؟ فيكون هذا مدخلا على بعض الناس. وأما شهوة النفس فإن بعض الناس قد يكون أقوياء غالبين، فيريد أن يستحوذ على المال كله، ولربما منع أخته أو منع أخاه الأضعف منه. ولذلك جاء تفصيل المواريث من الله عز وجل وتقديرها منه سبحانه وتعالى لأمر عجيب، حتى إنه أحياناً قد يرث البعيد في بعض الصور مع أن القريب في نظر الآدميين أقول لربما لم يرث، فقد يرث أحياناً الأخ لأم والأخ لأب لا يرث، بل قد يرث الأخ لأم والأخ لأب وأم لا يرث عندما لا يورث في مسألة الحجرية أو اليمية، مع أن هذا شقيق هذا لأم. إذن فمسألة المواريث أمرها عند الله عز وجل. أحيانا الأنثى ترث سهما والذكر يأخذ سهمين، وأحيانا الأنثى والرجل الإخوة الأخت والأخ يأخذون نفس السهم، فالأخ لأم والأخت لأم يأخذون نفس المقدار، هذا يأخذ سدسا وهذا السدس، فهم شركاء في السدس. فقسمة المواريث لحكمة أرادها الله عز وجل، ولذلك سماها الله عز وجل حدودا فلا يجوز تعديها ولا يجوز الافتيات عليها. وفي كثير من بلدان المسلمين لربما تجاوزوا في بعض المسائل، ومن هذه المسائل التي تجاوزوا فيها المسألة التي تسمى بالوصية الواجبة، فإن من المسائل التي لا توجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست عند أحد من أهل العلم قبل نحو من 50 سنة أو 60 سنة، ما يسمى بالوصية الواجبة. سموها بالوصية الواجبة تحيلا. ما هي تلك؟ لو أن رجلا مات وكان له قبل موته ولدان، وأحد ولديه مات، فلما هلك الهالك المورث هلك عن ابن وابن ابن، فالشرع بإجماع وفي كتاب الله عز وجل ميراثه لابنه فقط. جاء بعض الناس فقال يرث ابنه نصيبه ويرث ابن الابن نصيب أبيه، فأعطوه ماذا؟ النصف، فأخذ هذا النصف وأخذ هذا النصف. ثم بعد 10 سنين أو 20 سنة قالوا إن هذا معترض عليه باعتراض، فقالوا بشرط ألا يجاوز الثلث. وكل سنة يغيرون في هذا الحساب، بينما فرائض الله عز وجل واضحة وبينة، فدل على أنه لا يجوز للمرء أن يأخذ نصيبا ليس له. فمن قسم له شيء وهو لا يستحقه بشرع الله عز وجل يجب عليه رده. إذن أريدك أن تعلم مسألة، أن الفرائض بينها الله عز وجل فالخلاف فيها قليل جدا، وهو من أندر المسائل في هذا من أندر المسائل فيها خلاف الفقه لحكمة أرادها الله عز وجل. والأمر الثاني أن المرء مبتلى في هذا الباب إما بشبهة أو بشهوة، فيمتحن فيها المرء في الفرائض. هذا الكتاب وهو كتاب الفرائض يتعلق بقسمة المواريث وعلمها كما سيتكلم المصنف بعد قليل. وذلك قال: والفرائض هي العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث. هذا العلم علم جميل وعلم سهل، فإنك إذا حفظت آياته عرفت أحكامه وبسهولة. ولذلك العلماء يقولون إن علم الفرائض علم ساعة، بمعنى أنك تستطيع أن تتعلم هذا العلم في ساعة. ولذلك فإننا إن شاء الله سننهي الفرائض كلها في يوم واحد، اليوم، وربما نأخذ بعضها في الغد. إذن هو علم ساعة، سهولة تعلم هذا العلم، وهو علم ساعة باعتبار نسيانه. فإن كثير من الناس يحضر الدرس ويقول فهمت المسألة، ثم إذا خرج في ثاني يوم نسي العلم كله. فهو علم ساعة في التعلم وعلم ساعة في النسيان، فلا بد فيه من الاستذكار والمراجعة. ولذلك قلت لكم في الأمس قبل أن نحضر لا بد أن تراجعوا آيات ومحفوظكم من علم الفرائض قبل أن نبدأ، لكي يكون العلم سهلا على الجميع. نعم. طبعا وهذا العلم تعلمه من العلوم الفاضلة، وقد روينا في الحديث أنه من أول ما يرفع من العلوم في الأرض، لأن الناس يعني يرون أن فائدته قد تكون نادرة وقليلة في بعض البلدان فيهملونه من جهة، ومن جهة أخرى أن الناس يتواكلون في تعلمه على غيرهم. وفي وقتنا هذا جاء سبب ثالث، وهو التطبيقات الإلكترونية في الحساب. فإنك تستطيع أن تدخل على موقع وزارة العدل واجعل جميع ورثتك وأدخل بياناتهم وتخرج لك التركة بدقة متناهية. فأغلب الناس يقول لماذا أحتاج لتعلم هذا العلم وهو موجود في دقائق أستطيع أن آتي بأصعب قسمة بل وبمناسخة. فنقول لذلك لابد أن تتعلم، لأن تعلمه من الدين وهو من العلوم المهمة. بل قال العلماء إن من لم يتعلم الفرائض فليس بفقيه، فذلك لابد من معرفة الفرائض. نعم. قال وهي العلم بقسمة المواريث. نعم، قوله الفرائض هي العلم بقسمة المواريث يعني أن الفرائض تشمل معرفة ما يستحقه الورثة وما تصح منه المسألة وكيف تقسم بعد ذلك، وإن كانت فيها مناسخات كيف تقسم. نعم. قال وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش أو أرش جناية أو لا. نعم، يقول الشيخ إن الشخص إذا مات فإن أمواله أول ما يبدأ بها أن يبدأ بمؤنة تجهيزه قبل أن تسدد ديونه وقبل أن تنفذ وصاياه وقبل أن تقسم التركة، فالتركة هي الرابعة. أول ما يبدأ هو مؤنة التجهيز، ومؤنة التجهيز هي أجرة الغاسل إن كان يأخذ أجرة، وقيمة الكفن والحنوط، ومؤنة الحافر للقبر ونحو ذلك. يقول الشيخ وإن مات الإنسان بدأ من تركته، أي يؤخذ من رأس مال تركته، بكفنه وهو اللباس الذي يلبسه، وحنوطه أي ما يجعل من طيب ونحوه، ومؤنة تجهيزه كأجرة الغاسل وقيمة الأرض إذا كانت الأرض تدفع، أو مؤنة أو أجرة الحافر إن كان يحفر للقبر. قال من رأس ماله، أي من رأس المال الذي مات عنه، لأن هذا واجب فيكون من الواجبات لحقه. قال سواء كان قد تعلق به، أي بالتركة، حق رهن، يعني سواء كان المرهون أو ليس بمرهون فيباع وإن كان مرهونا. قال أو أرش جناية، والمقصود بأرش الجناية العبد إذا جنى جناية فإن جنايته تكون متعلقة برقبته، وكذا إذا تصرف تصرفا من غير إذن سيده ولزم منه ضمان فإن هذا الضمان يكون متعلقا برقبته، بمعنى أنه تباع رقبة العبد، فإن كانت مثل قيمة الأرش أو قيمة الضمان المتلف فالحمد لله، وإن كانت أقل أي رقبة العبد فليس له إلا ذاك، فليس له إلا ذلك. قال أو ليس أو لا أو لم يتعلق بها أرش جناية أو حق رهن. صورة ذلك رجل مات ولا يملك من الدنيا إلا سيارته المرهونة، فنقول تباع سيارته المرهونة ثم يقضى منها مؤنة تجهيزه. نعم. قال وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله تعالى وديون الآدميين. نعم، الأمر الثاني بعد مؤنة التجهيز قضاء الديون، فيقضى من رأس المال ديون الله عز وجل، والمقصود بديون الله الزكاة والحج لمن لم يكن حج الفريضة، والنذر أي حج النذر لأنه أو صدقة النذر، فكلها من الديون الله عز وجل. والكفارات إذا كانت كفارة مالية، إذا كانت وجبت كفارة مالية فإنه كذلك تكون من ديون الله عز وجل. وأما ديون الآدميين فإنها تكون بعدها، ويقدم من ديون الآدميين ما كان موثقا برهن. نعم. قال وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه. نعم، يقول المرحلة الثالثة بعد أداء ديون الله عز وجل وديون الآدميين تنفذ الوصايا من الثلث كما تقدم. ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. قال ثم يقسم ما بقي بعد إخراج الوصية على الورثة، والباقي يقسم واحدا صحيحا، يقسم واحدا صحيحا. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، في هذا الفصل بدأ يذكر المصنف أسباب الإرث وما يستحقه وموانعه وما يستحقه الورثة. قال وأسباب الإرث ثلاثة. نعم، يقول إن المرء لا يستحق أن يرث من غيره إرثا إلا بأحد الأسباب الثلاثة. النسب والنكاح. نعم، قوله النسب، المراد بالنسب يشمل أمرين: النسب بمعنى الأصول أو الفروع أو الحواشي، ثلاثة أمور القرابات، ويدخل في النسب ذوي الفروض وذوي العصبات وذوي الأرحام، وغير هؤلاء لا يرثون بالنسب، فقط هؤلاء الثلاثة. نعم. والنكاح الصحيح. قال والنكاح الصحيح يخرج من ذلك النكاح الفاسد والباطل، فالباطل المجمع على تحريمه، والفاسد الذي ظنوا أنه صحيح ثم استبان أنه ليس بصحيح فإنه يكون فاسدا، فحينئذ لا إرث به. يورث بالنكاح الفاسد في حالة واحدة: إذا دخل فيه الزوجان غير عالمين بفساده وحكم حاكم به. إذن لا بد من شرطين: النكاح الفاسد هو المختلف فيه، وأما النكاح الباطل فهو المجمع عليه. المجمع عليه مثل نكاح التحليل مجمع على تحريمه، نكاح المتعة مجمع على تحريمه. طبعا قلنا نكاح التحليل مجمع على تحريمه مع مخالفة بعض أصحاب أبي حنيفة، فإن الإجماع منعقد عليه قبل هؤلاء، وذلك قلنا إنه مجمع عليه. طيب، هذا النكاح وهو خلنا نقول متعة، أوضح، نكاح المتعة نقول هذا نكاح باطل لأنه مجمع على تحريمه، فلا توارث بينهما، لا توارث مطلقا. أما النكاح الفاسد فهو الذي فيه خلاف، كالنكاح بلا ولي وبلا شهود أو بلا شهود. وأما النكاح بلا ولي وبلا شهود فهو نكاح باطل مجمع على تحريمه. طيب، من نكح بلا ولي نقول يرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بشرطين: أن يكون قد دخل في النكاح يظنان جوازه. وأما من دخل في نكاح يظن حرمته ولكن من باب تتبع الرخص نقول حكمه في حقه فاسد، يقام عليه حد الزنا إذا وطئت تلك المرأة. فمن تزوج امرأة بلا ولي وهو يعلم أن نكاح المرأة بلا ولي حرام فدخوله بها زنا، يقام عليه حد الزنا ولا يتوارثان، بل إذا نتج ولد نتج منهما ولد فالولد ولد زنا لا يلحق به لأنه دخل في شيء حرام. أو والشرط الثاني أن يحكم به حاكم بمعنى أن يوثق في بلد من البلدان الإسلامية. قال والولاء. نعم، الولاء بمعنى العتق، والمراد بالولاء أي الولاء من علو، لأن الولاء نوعان: ولاء من علو وولاء من سفل. فالمعتق هو المنعم وهو الذي يرث، والمعتق له ولاء من سفل فلا يرث من معتقه. إذن المراد بالولاء الولاء من علو وهو المعتق. قال وموانعه ثلاثة. نعم، قال وموانع الإرث ثلاثة، بمعنى أن يكون المرء مستحقا الإرث ثم يطرأ عليه شيء من هذه الموانع فلا يستحق شيئا منه بعد ذلك. القتل. نعم، الأمر الأول قال القتل: فكل من قتل مورثه فلا يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. طيب، تعلمون أن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. المشهور عند فقهائنا أن من قتل مورثه عمدا أو شبه عمد أو خطأ فإنه لا يرث من من من من مورثه الذي قتله، لا يرث القاتل من المقتول، لا يرث القاتل من المقتول شيئا. طيب من الذي يرث؟ نفرض أنه غير موجود فيرث البقية. رجل له ثلاثة أبناء فقتله أحدهم، أحد هؤلاء الثلاثة، فنقول إن ماله يقسم على سهمين للولد الثاني والثالث، وأما الأول الذي قتل وهو الكبير فإنه لا يرث شيئا. طيب هذا هو المشهور عند فقهائنا. الرواية الثانية وفاقا لمالك، وهي التي عليها العمل القضائي منذ نحو من 20 عاما أو أقل، أن الذي يمنع الإرث إنما هو القتل العمد فقط، وأما القتل الخطأ فإنه لا يمنع الإرث. إذن العمد هو الذي يمنع، وأما الخطأ فلا يمنع الإرث. نعم. قال والرق. قال والرق أيضا، الرق لا يرث لأن الرقيق لا يملك، فمن باب أولى أنه لا يرث، لأنه إذا ورثته فقد ورثت مالكه وسيده، فحينئذ لم يكن هو مستحق، فلا يكون مستحقا للإرث. نعم. قال واختلاف الدين. نعم. وقال واختلاف الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملل ولا يرث الكافر شيئا. عندي هنا مسألة سأريد فيها الخلاف لأهميته، وخاصة في بعض البلدان. نقول إن المشهور عند فقهائنا أن الكافر لا يرث من المسلم، والمسلم لا يرث من الكافر مطلقا، مطلقا. وقلنا مطلقا سواء كان الكافر حربيا أو كان الكافر مرتدا أو كان الكافر ذميا يعني يهوديا أو نصرانيا أو كان الكافر وثنيا من غير أهل الكتاب، مهما كانت ملته ومهما كان وصفه فإنه لا يرث ولا يورث. هذا هو مشهور مذهب لعموم الحديث، وهو قول الجمهور. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين، ونص عليه الإمام أحمد في أكثر من رواية وانتصر لها ابن القيم، أن الكافر لا يرث من المسلم مطلقا، وأما المسلم فإنه يرث من الكافر في بعض الأحايين. متى؟ إذا كان الكافر غير حربي، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة كمعاوية وغيره. إذن المسلم لا يرث من الكافر إن كان حربيا، وأما إن كان غير حربي فإنه يرث منه. وهذا القول كما قلت لكم ذكر الشيخ تقي الدين وتلميذه أن النصوص تدل عليه، بل قضى به جمع من الصحابة. وهذا متى نحتاجه؟ في بعض الناس عندما يأتي ليكون أحد والديه غير مسلم، بأن يكون يعني هو الحديث عهد بإسلام، ثم يموت والده غير المسلم، فنقول على القول الثاني ترث هذا الشخص، ترث فيجوز لك ذلك. المرتد على القول الثاني مذهب يورث كذلك، وهكذا. إذن الذي لا يورث فقط من الحربي، وأما الكافر فلا يرث مطلقا. نكمل بعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم على محمد. بسم الله. قال رحمه الله: والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: والمجمع على توريثهم من الذكور. قوله المجمع أي أنه لا خلاف فيهم لورودهم في كتاب الله عز وجل في الجملة. وقوله على توريثهم من الذكور سيقابلهم الإناث وهم 7. وقوله بالاختصار، بالاختصار أي بذكر أسمائهم فقط، وأما مقدار ما يرثه كل واحد منهم فسيأتي على التفصيل بعد ذلك. قال 10، وهم نعم الابن وابنه. قال الابن، المراد بالابن الذكر الذي يكون ابنا صليبا للرجل. قال وابنه وإن نزل، أي وابن الابن، أو ابن ابن الابن، أو ابن ابن الابن، وهكذا. قال وإن نزل مهما كان نزوله. والأب وأبوه وإن علا. قال والأب أي الأب المباشر، وأبوه وهو الجد. وإن علا أي كل جد يدلي إلى الميت بذكور خلص، وهو الجد أبو الأب وأبو أبو الأب وأبو أبو الأب، وهكذا. وأما ابن الابن الذي يرث فهو الذي يدلي إلى الميت بذكور خلص، ابن وابن ابن وابن ابن ابن، وهكذا. قال والأخ مطلقا. قال والأخ مطلقا، قوله الأخ مطلقا يشمل ثلاثة أشخاص: الأخ الشقيق، والأخ لأم لأب، والأخ لأم. ولذلك قال والأخ مطلقا، وهو الأخ من أي الجهات كان. وابن الأخ لا من الأم. قال وابن الأخ لا من الأم، أي ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وأما ابن الأخ لأم فإنه ليس من ذوي الفروض. والعم وابنه كذلك. قال والعم فإنه من الوراث، وإن على العم أي عم الأبي أو عم الجدي، وابنه أي ابن العم أو ابن عم الأبي، وإن نزل الابن وإن على العم، فنقول الابن وإن نزل والعم وإن على، فابن ابن ابن عم أبي أبي أبي الأبي يكون وارثا. نعم. والزوج. نعم. قال والمراد والزوج أي في النكاح الصحيح. والمعتق. قال والمعتق وهو الذي اشترى العبد ثم اعتقه، وهو يسمى الولاء لعلو. ومن الإناث باختصار سبع. قال ومن الإناث بالاختصار سبع، أي على سبيل الجملة، والاختصار هنا من جهتين: من جهة أنه لم يبين مقدار إرثهن، وأطلق في الأخوات مثلا ولم يبين أنهن ثلاث. البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. نعم. قال البنت وهي بنت الصلب، وبنت الابن وإن نزل أبوها، أي كل ابنة تدلي إلى الميت بذكور خلص. والأم. نعم. والأم أي الأم الوالدة. والجدة مطلقا. قوله والجدة مطلقا ليس المراد كل جدة ترث، وإنما مراده الجدة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. وسيأتي معنا إن شاء الله أن الجدات التي ترث ثلاث فقط: أم الأم وأم الأب وأم أم الأم. نعم. والأخت مطلقا. قال والأخت مطلقا تشمل الشقيقة ولأب ولأم. والزوجة والزوجة والمعتقة، وتقدم فيما وتقدم الحديث عنه بما سبق. هذا رحمه الله فصل. نعم. في هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن صفة الإرث وأنها بفرض أو عصبة أو رحم. نعم. قال والوارث ثلاثة. قال والوراث ثلاثة، أي أن هؤلاء الوراث يرثون بثلاثة أسباب: إما أنهم يرثون بسبب بفرض، أو أنهم يرثون بتعصيب، أو أنهم يرثون برحم. وسيفصل الأمور الثلاثة بعد ذلك. أول ما سيبدأ فيه في هذا الفصل بذكر الوارثين بالفرض. قال ذو فرض وعصبة ورحم. نعم. قال ذو الفرض أي الفرض الله عز وجل له شيئا في كتابه، والعصبة هو الذي لم يفرض له شيء وإنما جعل عصبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. وذو الرحم هو من لم يكن من ذوي الفروض والعصبات، وإنما أدلى إلى الميت برحم، فليس من الوارثين، ولا يرث ذو الرحم إلا إذا فقد ذو الفرض والعصبة. قال والفروض المقدرة ستة. نعم. هذه الفروض المقدرة يجب أن يعرفها طالب العلم في أول معرفته باب الفرائض، لأنه لا يوجد غير هذه الفروض الستة فقط التي سيريدها المصنف بعد قليل. فلا يأتي رجل ويقول لفلان سبع، فلا يوجد شيء في الشريعة اسمه سبع، لا يوجد شيء اسمه تسع، لا يوجد شيء اسمه ثلاثة أرباع، إنما الفروض ثلاثة، إنما الفروض ستة. قال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم. قال النصف والربع والثمن في كتاب الله وسيفصل بعد قليل، والثلثان والثلث والسدس. بعض الناس لكي يسهلها قال هما فرضان ونصفهما ونصف نصفهما، فهما النصف والثلثان، النصف ونصفه ونصف نصفه. النصف نصفه كم؟ ربع. ونصف نصفه ثمن. طيب والثلثان نصفها ثلث ونصف نصفها سدس. إذن الثلثان والنصف ونصف نصفهما ونصفهما ونصف نصفهما، أو تقول هما الثمن والسدس وضعفهما مرة أو مرتين، وضعفهما وضعف ضعفهما، نفس المعنى. هي عن نتيجة أن الفروض ستة، يجب أن تعلم أنه لا يوجد فرض غير هذه الستة فقط، هي ستة فروض. وهذه الفروض الستة تقسم على القراريط 24، ترجع للقراريط. نعم. قال وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة. نعم. هذا المبحث أهم مبحث يجب أن يبدأ به طالب العلم، وهذا يجب أن يحفظ، لا أقول حفظا عاديا، بل يجب أن يحفظ كما يحفظ الاسم: صاحب كل ذي فرض وما يرثه بفرضه، متى يرث فرضه. نعم. يقول الشيخ أصحاب هذه الفروض بالاختصار، نعم أو هذا انتهي، يقول نعم نعم، قال وأصحاب هذه الفروض بالاختصار 10، يعني أن هؤلاء الفروض الستة إنما يرث منها 10 أشخاص، وهم قال الزوجان، قال الزوجان الزوج والزوجة، نعم، والأبوان، والأبوان الأب والأم، والجد، والجد وإن على، والجدة مطلقا أي سواء كانت تدلي بأب أو بأم، والأخت مطلقا أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، والبنت وبنت الابن، قال والبنت وبنت الابن وإن نزلت وأدت بذكور خلص، والأخ من الأم، والأخ من الأم، قول المصنف والأخ من الأم قصده الذكر، وأما الأنثى فهي داخلة في قوله والأخت مطلقة، ولو قصدت بها الأخ لأم الذكر والأنثى لا مانع، ولكن يكون من باب التكرار. إذن هؤلاء 10 هم الذين يرثون بالفرض، غيرهم لا يوجد. الأخ لا يرث بالفرض وإنما يرث بالتعصيب، الابن ليس موجودا هنا لأنه يرث بالتعصيب، العم يرث بالتعصيب، ابن العم يرث بالتعصيب، وهؤلاء يرثون بالفرض وبعضهم يرث بالفرض والتعصيب. نعم. قال فالنصف فرض 5. بدأ المصنف ببيان الفرض الأول وهو النصف، وأن المستحق للنصف 5 أشخاص، وسأبدأ بالتمهل قليلا لأن بعد كل مسألة سأسأل سؤالا، فركزوا معي. أول ما نبدأ بالاختيار ثم بالإجبار. الولاية ستأتينا إن شاء الله قريبا في باب النكاح نوعان، ولاية إجبار وولاية اختيار. ولاية الاختيار الإجبار عندهم على البكر، وقيل على الصغيرة، والمشهور على البكر، لكن هنا السؤال إجبار. نعم. قال فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض. نعم. يقول أول فرض للزوج، الزوج يستحق النصف حيث لم يكن لزوجته ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، وإذا قال لا فرع وارث لزوجته، إذا كان لزوجته ابن ذكر أو بنت أو لها ابن ابن وهكذا، سواء كان وارثا أو غير وارث، غير وارث بأن يكون يعني ابن مع وجود الابن مثلا وهكذا، فإنها في هذه الحالة لا يرث الزوج، لا يرث الزوج. دليل ذلك قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، نفس ما ذكر المصنف. طيب انظر معي، رجل مات أو امرأة ماتت، ليست رجل، هلكت هالكة عن زوج وبنت ابن، فالزوج كم يأخذ؟ لا يأخذ النصف، يأخذ الربع. طيب هلكت هالكة عن زوج فقط وليس لها غير الزوج، كم يأخذ الزوج؟ النصف. هلكت هالكة عن زوج وأب لها، طيب هلكت هالكة عن زوج وأب وأخ وعم وابن عم وابن أخ، كم يأخذ الزوج؟ نصف، ما ذكرت ولد. ما دام لا يوجد لها ولد أو ولد ولد، يعني ابن ابن أو بنت، فدائما الزوج يأخذ النصف. طيب الثاني قال وفرض البنت، أي أن البنت تأخذ النصف، جزاك الله خير شيخ، حفظ الله خير شيخ، أي أن البنت تأخذ النصف. متى تأخذ البنت النصف؟ قالوا إذا لم يكن معها معصب، يعني لم يكن لها أخ يعصبها، فإنها تأخذ حينئذ النصف، يجب أن يكون المعصب في تأخذ النصف جتها. انظروا معي، هلك هالك أو هالكة عن بنت وأب، البنت كم تأخذ؟ النصف، لأن ليس لها أخ. هلك هالك عن بنت وابن، هل تأخذ النصف أم لا؟ لا تأتيني، لا تأخذ النصف، لا تأخذ النصف، لأن لها أخا وهذا الأخ معصب، وقلنا إن شرط إرثها النصف ألا يكون له معصب، ألا يكون لها معصب من درجتها، يجب أن يكون من درجتها. طيب هلك هالك عن بنت وزوجة، هذه صعبة، بنت وزوجة، البنت فقط النصف، أكيد متأكد، أيضا نصف، لأنها ليست لها معصب وهو ولد للميت في درجتها، لو كان أدنى من درجتها مسألة أخرى، نعم ولد ذكر لا بد أن يكون ذكر، وإن كانت أنثى فتصبح طيب الثالث قالوا فرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب. نعم قوله مع عدم أولاد الصلب يعود لبنت الابن ويعود للبنت، لكن من شرط البنت أن يكون مع ولد مع عدم وجود ولد الصلب الذي من درجتها. بنت الابن ترث النصف إذا لم يكن فوقها بنت، وذلك أو ولد مطلقا، ولد أعلى منها أو في درجتها. انظروا معي، أنا أسأل الآن هل بنت الابن هنا تأخذ النصف أم لا؟ فقط لا تقول لي كم تأخذ. طيب هلك هالك عن بنت ابن وعم، النصف تأخذ النصف. لماذا؟ لا توجد بنت أعلى منها ولا يوجد ولد ذكر أعلى منها أو في درجتها. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن، البنت النصف، بنت الابن لا تأخذ النصف، كم ستأخذ سيأتي بعد قليل، لا تأخذ النصف. طيب هلك هالك عن ولد يعني ابن، هلك هالك عن ابن وبنت ابن، بنت الابن تأخذ النصف؟ لا لا تأخذ، طبعا لا تأخذ شيئا هنا. هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن، لا لا ترث النصف. فقط أريدك أن تعلم أنها تأخذ النصف إذا لم يوجد ولد صلب، ولد صلب إما بنت أعلى منها أو ابن أعلى منها أو في درجتها. نعم قال وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. نعم قال والأخت الشقيقة تأخذ النصف، لكن بشرط ألا يوجد للهالك ابن ولا بنت. هلكت هالكة امرأة عن أخت شقيقة واحدة فقط، وذلك قال أخت أي واحدة، لو كانت أكثر من واحدة تأخذ أكثر من النصف، تأخذ ثلثين فأكثر فثلثين إذا كانت أكثر من ثنتين. هلكت هالكة عن أخت شقيقة وابن، الأخت الشقيقة تأخذ النصف؟ لا، لوجود فرع وارث للهالك. هلكت هالكة عن أخت شقيقة وأم، تأخذ النصف، الأم لها فرضها الذي سيأتي. نعم قال وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء. نعم يقول وفرض الأخت للأب كذلك تأخذ النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث، وتزيد عليها بشرط آخر وهو عدم الشقيق. فقوله مع عدم الأشقاء أي مع عدم الفرع الوارث ومع عدم الشقيق، مع عدم الأشقاء. انظروا معي، هلك هالك عن أخت لأب وعم، الأخت الأب لها نصف؟ لها النصف؟ نعم. طيب هلك هالك عن أخ شقيق، عن أخ لأب وأخت لأب؟ لا، لأنها ما تأخذ، لأنه شارك فعصبها. طيب هلك هالك عن أخت لأب وأخت شقيقة كذلك لعدم وجود الأشقاء. أحسنت، الشقيقة تحجبها. نعم أحسنت. قال رحمه الله والربع فرض اثنين. نعم بدأ يتكلم عن الربع وقال إنه فرض اثنين فقط، أولهما فرض الزوج مع الفرع الوارث. نعم لقول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد، وفرض الزوج ولكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فلها الربع إذا نعم فرض الزوج. نعم الثاني ولهن، ولهن الربع مما تركتم، ولكم الربع مما تركنا إن كان لهن ولد. نعم هذا الزوج، فإذا كان للزوجة ولد منه أو من غيره فلها الربع. نعم وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه. نعم مع عدمه أي مع عدم الفرع الوارث للزوج، ولهن الربع مما تركتم. والثمن فرض واحد. نعم والفرض إنما هو لشخص واحد فقط وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث. نعم الزوجة فأكثر، يعني سواء كان زوجتين أو ثلاثة أو أربع، إذا وجد الفرع الوارث للهالك. قال رحمه الله فصل والثلثان فرض أربعة. نعم بدأ يتكلم عن الثلثين، طبعا هناك الفصل الأول ذكر فيه النصف ونصفه ونصف نصفه، هنا يتكلم عن الثلثين ونصفها ونصف نصفها. قال فرض البنتين فأكثر وبنت الابن فأكثر والأختين الشقيقتين فأكثر والأختين للأبي فأكثر. نعم بدأ بفرض الثلثين، قال أولها فرض البنتين، يعني إذا هلك هالك عن بنتين ولم يكن لهاتين البنتين أخ في درجتهن فإنه حينئذ يكون فرضهن الثلثان، فإن فرضهن الثلثين. نعم، فإن فرضهن الثلثان. وأما إن وجد لهن أخ في درجتهن فإنهن يرثن بالتعصيب. هلك هالك عن بنت وعم، البنت كم لها؟ النصف. هلك هالك عن بنتين وعم، البنتان لهما الثلثان. هلك هالك عن بنتين وأخ وعم، المال كله بين البنتين وأخيهم، يقسم بينهم فيرثن بالتعصيب هنا مع أخيهم. طيب، هلك هالك عن بنتين وابن أخ، البنتان كم لهما؟ لهما الثلثان، والباقي لابن الأخ لأنه معصب. هلك هالك عن بنتين وابن ابن، ابن ابن لهن الثلثان، والباقي لابن الابن أو أبناء الابن لو كانوا عشرة أبناء ابن. بنت الابن مثلها، مثل ما تقدم، مثل ما قلنا في البنت الابن إذا كانت واحدة في النصف، هنا البنت الابن لهما الثلثان. نعم. قال والثلث فرض اثنين. نعم، قال والأختين الشقيقتين فأكثر. لو أن هالك مات عن أختين شقيقتين وعم، فالأختان الشقيقتان لهما الثلث. من شرط إرث الأختين الشقيقتين ألا يكون معهم معصب، وألا يكون لهن حاجب. المعصب هو الأخ في درجتهن، والحاجب الذي يحجبهن هو الابن، الابن أيضا يحجبهم. وكذلك الأخت أو عفوا البنت إذا كان للهالك بنت فإنها ترث معهن تعصيبا مع الغير، سمى التعصيب مع الغير لا بالغير، وسيأتينا إن شاء الله. ومثلها الأختان للأب. نعم. قال والثلث فرض اثنين. قال والفرض والثلث فرض اثنين، هما اللذان يرثان بالثلث، وهم فرض ولد الأم فأكثر. نعم، قوله فرض ولد الأم، المراد بولد الأم أي الأخ لأم فقط، ليس أخا لأم وأب، وإنما هو أخ لأم أو أخت لأم. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، جاء في قراءة سعد بن أبي وقاص أخ أو أخت من أم، من أم. نعم. قال يستوي ذكرهم وأنثاهم، هذه من المسائل التي تكون فيها المرأة كالأنثى، المرأة كالذكر، يعني الأنثى كالذكر في الإرث، فلا فرق بين الأخ لأم والأخت لأم في الإرث، هما سواء في الإرث. نعم. قال وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت. نعم، يقول والأم ترث الثلث، نحن نتكلم نعم ترث الثلث في حالة بشرطين. الشرط الأول ألا يوجد فرع وارث للميت، ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى، لا ابن ولا بنت، ولا إن نزل ابن ابن. فإن وجد فرع وارث للهالك فإن أمه تنزل من الثلث إلى السدس. قال الشرط الثاني ولا جمع، نعم ولا جمع من الإخوة والأخوات. قال ولا جمع من الإخوة والأخوات، يعني لو كان للميت أكثر من أخ أو أكثر من أخت فإن الأم ترث السدس ولا ترث الثلث. والفقهاء يقولون في المشهور وستأتي إن شاء الله في باب الحجب، سواء كان الإخوة محجوبين أو غير محجوبين فإن الأم لا ترث إلا السدس. انظروا معي، سأسألكم مسائل فأجيبوني. نبدأ في الحالة الأولى، هلك هالك عن أم وعم، كم للأم؟ الثلث. طيب، هلك هالك عن أم وزوجة، الثلث. هلكت هالكة عن أم وزوجة، الثلث. هلك هالك عن أب وأم، للأم الثلث. طيب، هلك هالك عن أم وأب وبنت، السدس. طيب، هلك هالك عن أم وأب وأخ شقيق واحد، الثلث. هلك هالك عن أم وأخ شقيق واحد، الثلث. أخت شقيقة واحدة، الثلثان. أختان شقيقتان، السدس. أختان لأم، السدس. طيب، هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخت لأم، أعيد، هلك هالك عن أم وأخ وأخ شقيق وأخت لأم. لماذا السدس؟ جمع من الإخوة. أحسنت. شوف هذه الأخيرة، هلك هالك عن أب وأم وعشرة من الإخوة. طيب الإخوة يرثون ما يرثون؟ كيف تحجبهم غير وارثين؟ نقول إن المشهور عند فقهائنا أن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان وإن كانوا غير وارثين، بأن يكونوا محجوبين بالأب. ولذلك إذا سألك واحد قال فلان مات وليس له أبناء ولا زوجة وإنما له أب وأم، هل يصح لك أن تجيبه مباشرة؟ لا، يجب أن تسأل كم إخوته، لأن الإخوة تسأل عنهم لا لكونهم وارثين وإنما لكونهم الأم حجب نقصان. وأنا أتكلم عن المشهور، سيأتي خلاف المسألة في محله. إذن وضحت المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. يقول نعم ولا جمع من الإخوة والأخوات. نعم هذا لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي. نعم هذه المسألة وهي التي تسمى بالعمرية، وهي إذا كان أب وأم وزوج وزوجة أو زوجة، هذا إذا كان زوجها العمرية الأولى أو زوج العمرية الثانية فأصبحت عمريتان. لنقسمها بيننا بسهولة، الأب كم يأخذ؟ السدس الأصل مع الباقي. أحسنت، لأنه لا يوجد فرع وارث الميت. الأم كم تأخذ؟ الثلث، أليس كذلك؟ الثلث، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، هناك سدس مع الباقي والأم تأخذ الثلث. الزوج كم يأخذ؟ لا يوجد نصف. لن أذكر لكم بطريقة التصحيح، نصف زائد ثلث كم بقي؟ باقي سدس. الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذن كم صار نصيب الأب؟ سدس، والأم ثلث. ولا يمكن أن يكون الأب نصيبه أقل من الأم، بل يجب أن يكون نصيبه أكثر من الأم. ففي هذه الحالة المفروض أن نعطي الأم السدس ونعطي الأب الثلث لكي يكون نصيبه أعلى. لكن لو أعطيناها السدس فقد أنقصناها من الثلث إلى السدس من غير فرع وارث ومن غير جمع من الإخوة، ونكون خالفنا النص. فنقول نوافق النص ونقول تأخذ الأم ثلث الباقي، فنقول ثلث الباقي لا ثلث التركة، فحقيقة ثلث الباقي هو السدس. فحينئذ تكون المسألة، ما نريد التصحيح، التصحيح سيأتي في محل. فنقول إن للأب السدس ومع تتمة الباقي، وللأم ثلث الباقي، وللزوج النصف. الزوج يأخذ النصف، خلنا نقول من ستة، ما أعرف لا أقول بستة، فنقول من ستة تصح المسألة من ستة. أنا ما أبغى أجيب من كم تصح المسألة لكن نجيبها، تصح المسألة من ستة، فيأخذ الزوج النصف ثلاثة، الباقي كم؟ ثلاثة. ثلثه كم؟ واحد، فتأخذ الأم ثلث الباقي واحد ويبقى للأبي اثنان، السدس واحد والباقي واحد. فهم أرادوا أن يوافقوا مقصد الشريعة في ذلك. طيب لو كانت زوجة مثلها، أم أب وأم وزوجة، الزوجة من ثمانية، الزوجة من أربع تأخذ الربع من أربعة، والأم والأب السدس وهذا تأخذ ثلث الباقي، فتصح المسألة من كم؟ أربعة وستة، تصح من 12، فتصح من 12، تكون للزوجة ربعها ثلاثة والباقي كم؟ تسعة، ثلثه للأم ثلاثة والستة تكون للأب. هذه تسمى المسألة العمرية، لأن أول من قضى بها عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة وكانت إجماعا. نعم قال رحمه الله والسدس فرض سبعة. نعم بدأ يتكلم عن السدس. قال فرض الأم مع الفرع الوارث أو نعم. جن قال الأم تأخذ السدس إذا كان لها كان للهالك فرع وارث ذكر أو أنثى وإن نزل، طبعا بشرط أن يكون وارثا، لأن غير الوارث لا يحجب، كبنت البنت هذا غير وارث فلا يحجب. قال أو جمع من الإخوة والأخوات، وتكلمنا عنها قبل قليل، سواء كان وارثين أو غير وارثين. قال وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث انتسوين مع عدم الأم، وفرض ولد الأم الواحد وفرض بنت. طيب. يقول شيخ وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث وانتساوين مع عدم الأم، ثبت عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى ومراسيله من أقوى المراسيل أنه قال ورث النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدات وهن أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأبي، هؤلاء هن الجدات الوارثات، أم الأم، أم الأب، أم أبي الأبي. وبناء على ذلك فلا يرث إلا هؤلاء 3 جدات ومن كان من أمهاتهم، فأم أم أم أم الأم لو وجدت ورثت. أو الثاني قلنا أم الأب، أو أم أم أم أم الأبي أيضا ترث لو وجدت، لكن نادر أن تجد، بل أنذر من النادر. أو أم أبي أبي أبي الأبي. إذن الوارثات 3 ومن أدلى ومن كان من أمهاتهم. 3 فقط الذي يرثنا، أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب، أم أبي الأب. نعم. قال وفرض الجدة فأكثر إلى 3 إن تساوينا مع عدم الأم، أي شرطه أن لا يوجد أم. وقوله إن تساوين أي كنا في درجة واحدة، فإن كانت إحداهن أدنى من الأخرى فالأدنى تحوز الثلث، والجدة لا ترث تحوز السدس، والجدة لا ترث إلا السدس، لا ترث غيره، لا ثلثا ولا غيره. نعم. قال وفرض ولد الأم الواحد. نعم. قال ولد الأم وهو الأخ أو الأخت لأم إذا كان واحدا وليس معه مشارك فإنه يرث السدس ولا يزاد عليه. قال وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. نعم. يقول إنه إذا وجد بنت صلب وبنت ابن فإن بنت الصلب تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس. انظر معي، هلك هالك عن أب وبنت وبنت ابن، اقسم لي المسألة. نبدأ بالأب، الأب كم يأخذ؟ لماذا قلنا السدس؟ لوجود فرع وارث، أحسنت. البنت كم لها؟ النصف. ما الشرط؟ لعدم وجود معصب في درجتها. بنت الابن السدس والباقي يأخذه الأب. طيب انظر الثانية، هلك هالك عن أب وبنتان وبنت ابن، الأب له السدس والباقي، والبنتان كم لهما؟ الثلثان. إذن انتهى ثلث البنتين. بنت الابن ليس لها شيء، وذاك قال وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب الواحدة، فإن وجدت بنتا صلب فليس لبنت الابن شيء معها، فلا لأن الثلثين قد استغرقت بأخذ البنت لها، بنت الصلب لها. نعم. قال وفرض الأخت الأبي مع الأخت الشقيقة. نعم، مثل السابقة أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف، فإن بقي شيء من الثلثين وهو السدس فتأخذه الأخت لأب، طبعا ما لم يكن معها معصب يمنعها من إرثها. قال وفرض الأب مع الفرع الوارث. نعم. والأب إذا كان هناك فرع وارث فإنه يأخذ السدس والباقي إن بقي شيء فيكون معصبا. وفرض الجد كذلك. نعم. الجد دائما لا يأخذ الثلث وإنما يأخذ السدس، ولا إلا في مقاسمة ستأتينا إن شاء الله. ولا ينزلان عنه بحال. قال ولا ينزلان عن السدس بحال كما سيأتي إن شاء الله. وذلك نحن قلنا إن الأب في العمرية جعلناه يأخذ الثلث هناك، اللي هو حقيقة الثلث، وهو أخذنا الثلث لكي يكون السدس مع الباقي لكي يكون لا ينقص عن الأم فيها. وسيأتينا إن شاء الله في المقاسمة تشريك الأخ مع الإخوة أن الجد إذا نقص عن السدس فيجب أن يعطى السدس والباقي يكون للإخوة. نعم. وهو الفصل الذي بعده. قال رحمه الله فصل. نعم. في هذا الفصل بدأ يتكلم عن مسألة هي سهلة جدا، ولكن المسائل المتفرعة عنها كثيرة، ولذلك استحقت أن تفرد بفصل، وهو إذا وجد جد وإخوة فهل الجد يكون حاجبا للإخوة أم لا؟ الأب إذا جاء مع الإخوة فإنه يحجب الإخوة فلا يرث الإخوة مع الأب شيئا كما تعلمون. أما الجد فإن لأهل العلم في المسألة قولين، فبعضهم يقول إن الجد يحجب الإخوة فلا يرث الإخوة شيئا، وهي الرواية الثانية في المذهب، وكثير من الناس يصير لهذا القول لسهولته في الحساب. وأما القول الذي مشى عليه فقهاؤنا فإن الجد لا يحجب الإخوة، وإنما يشارك سواء كان أخوهم في بعض الأحيان كما سيأتي في كلام التصنيف. وهذه المسألة تسمى مسألة الجد والإخوة. نعم. قال: والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم، فإن لم يكن. يقول إن الجد مع الإخوة إذا كانوا أشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم فإن لهم فرضهم ولا يقاسمهم. قال: ذكورا كانوا أو إناثا، لا ننظر سواء كان الإخوة ذكورا أو إناثا، سواء كانوا أشقاء أو لأب، فإن الجد يكون كأحدهم، بمعنى أنه يقاسمهم، يقاسمهم أي يقاسمهم المال، إلا في حالة واحدة. طبعا كيف يقاسمهم؟ أي يعتبر كالذكر بسهمين والأنثى بسهم، كأنه واحد منهم فيقاسمهم تماما، وهذا معنى قوله كأحدهم، فيعطى دائما المقاسمة إلا في حالة واحدة، إذا نقص نصيب الجد عن الثلث، عن ثلث المال، فإنه في هذه الحال يعطى الثلث ولا يقاسم. ولا صورة ذلك: رجل هلك عن جد وأخوين ذكرين، فنقول في هذه الحالة يعطى الجد الثلث إما مقاسمة أو ابتداء، فيستوي في حقه المقاسمة وثلث المال، ويعطى أيضا ويعطى الأخوان كل واحد السهم. رجل هلك عن أخ وجد، فنقول يقسم بينهم بالرؤوس، للأخ سهم وللجد سهم، فالسهم نصف، سهم من سهمين نصف، أكثر من الثلث. هلك هالك عن أخت وجد، كم يأخذ الجد وكم تأخذ الأخت؟ الجد سهمان والأخت سهم، فحقيقته ثلثان. هلك هالك عن أخ وأخت وجد، مقاسمة كذلك، فتكون من كم سهم؟ خمسة أسهم، للجد سهمان وللأخ الذكر سهمان وللأخت سهم، مهما كان الأخ والأخت لأب أو لشق أو شقيق. هلك هالك عن ثلاثة إخوة وجد، فتكون من كم؟ من أربعة، من أربعة، ثلاثة إخوة كل واحد بسهم منهم ذكور وجد، وهذا هو الرأس الرابع، فأربعة أسهم، فيكون للجد سهم واحد، سهم من أربعة حقيقته كم؟ ربع، والربع أقل من الثلث، فنقول لا يأخذ المقاسمة وإنما يأخذ ثلث المال، لأن نصيبه نقص عن الثلث، لأن واحد من أربعة ربع. طيب. قال: قال: فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين. نعم، هذا اللي ذكرته قبل قليل. نعم. إما المقاسمة بأن يحسب كالذكر، نعم، أو ثلث جميع المال، أو ثلث جميع المال، فلا ينقص الجد عن الثلث لأن هذا فرضه، لأن هذا فرضه. نعم. وإن كان هناك صاحب فرض فله. قال: وإن كان هناك صاحب فرض، كان يكون زوج أو زوجة أو ابن، أو عفوا ليس ابن، أو بنت، فله. نعم. خير ثلاثة أمور. قال: فله خير ثلاثة أمور، يخير بين ثلاثة أمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو السدس جميع المال. نعم، إما المقاسمة بأن يحسب رأسه بسهمين وكذلك الأخ بسهمين ولكن الأخت بسهم، أو له ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، ليس ثلث كامل المال، أو سدس جميع المال، فيحسب ما هو الأقل، ما هو الأكثر من هذه فيأخذها، فيأخذ الأكثر من هذه الثلاثة. فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الإخوة. نعم، يقول في هذه الحالة يحجب الجد الإخوة الأشقاء في حالة واحدة لا مطلقا، خلافا للرواية الثانية، وهو إذا لم يبقى بعد أصحاب الفروض إلا سدس. مثال ذلك: لو أن هالكا هلك عن بنتين وعن جدة وعن جدة، أو نقول عن أم، نعم، عن جدة أو أم نفس الشيء، وعن جدة وعن جد وعن جمع من الإخوة، فنقول إن البنتين كم تأخذان؟ الثلثين، والأم أو الجدة تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة. كم بقي من التركة كلها؟ ما بقي إلا سدس، لأن من ستة والثلثان أربعة والسدس واحد أصبحت خمسة، بقي سدس واحد على ستة، هذا السدس يأخذه الجد، لأن نحن قلنا إن الجد إذا وجد صاحب فرض يأخذ الأكثر من سدس جميع المال وهو الموجود هنا، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو المقاسمة، فحين زيد يأخذ السدس والإخوة يكونون محجوبين في هذه الحالة إلا في صورة واحدة أوردها المصنف وهي قال وسقط الإخوة إلا الأخت الشقيقة أو لأب. نعم قال إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة الأكثرية. نعم وهي زوج وأم وجد وأخت. نعم يقول هذه المسألة سميت المسألة الأكثرية لأنها كدرت على زيد أصوله، وذلك أن زيدا كدرت عليه هذه المسألة من جهات. الجهة الأولى أن الأخت الأصل أنها تحجب في هذه المسألة حيث أن الفروض تستوعب من جهة، من جهة أخرى أن هذه المسألة عالت وزيد لا تعول عنده المسائل الجد والإخوة أبدا، ومع هذا عالت المسألة في الأكدرية. انظروا معي، المسألة فيها زوج وأم وجد وجد وأخت، الزوج كم يأخذ؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث للزوجة. والأم كم تأخذ؟ ليش السدس؟ ما في جمع من الإخوة ولا ولد، الثلث تأخذ الثلث، لا يوجد جمع من الإخوة، إنما ترث الثلث. احسبوا معي، ارسموا الشبكة. إذن الأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود جمع من الإخوة. الجد كم يأخذ؟ السدس. والأخت كم تأخذ؟ طبعا لماذا أخذ السدس؟ لأنه الأقل له كما قلنا قبل قليل. والأخت كم تأخذ؟ تأخذ النصف وجوبا فرضا لها. ماذا نفعل في هذه المسألة كدرت علينا؟ نقول لما كانت جد وإخوة نقول إن المسألة من ستة. انظروا معي، المسألة تكون من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، احسب معي ثلاثة، والأم لها الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنان، والجد له السدس، والسدس كم؟ واحد، والأخت لها النصف أيضا، خلنا نحسب الجد هنا لها النصف، كم النصف؟ ثلاثة، فأصبح المجموع كم؟ تسعة. المسألة من ستة عالت إلى تسعة، شوف عالت إلى تسعة، فنقول المسألة عالت إلى تسعة، إلى هنا سهل. ثم نجمع نصيب الجد والأخت، نصيب الجد واحد ونصيب الأخت كم؟ ثلاثة، فأصبحت أربعة، فنجمع الثلاثة والأربعة فيصبح المجموع أربعة بينهما. ثم نجعل للأبي السدس، نفرض له السدس ونفرض نجعل له أربعة منها، يعني مو أربعة، نجعلها من تكون من 12، طبعا لازم تصح لأنها من سهمين وسهم، فنقسمها على ثلاثة، يجب أن تضرب في ثلاثة فتصح إلى ثلاثة، فتسعة ضرب ثلاثة كم تكون؟ 27، فنضربها من 27 فنعيد تقسيمها هكذا. قلنا الزوج أخذ كم من تسعة؟ أخذ كم من تسعة؟ ثلاثة من تسعة، فنضربه في ثلاثة فيكون كم؟ فأخذ تسعة من 27، ماشي معي؟ طيب، والزوج والأم أخذت النصف وهو 2 من 9، ونضربه في ثلاثة فيكون 6 من 27، والجد والأخت مجموع نصيبهما لما جمعناه أربعة، أربعة الجد والأخت جمعناهما أصبحت أربعة، ونضربها في ثلاثة فيكون كم؟ 12. ثم نقسم هذه 12 على الرؤوس، للجد سهمان وللأخت سهم، فيكون للجد لا نقسمه على الرؤوس، وإنما نجعل للأخت النصف فتأخذ 8 والجد يأخذ 4 منها، يأخذ 4 نصف فيأخذ 8 والجد يأخذ 4، ولذلك هذه كدرت على زيد أصوله فأصبحت المسألة من 27. يعني هو الصعوبة كلها في أننا جمعنا نصيب الجد والأخت الواحد والثلاثة جمعناها مع بعض ثم صححناها على الرؤوس فأصبحت من 27 ثم قسمناها بينهم بعد ذلك. نعم قال فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف فتعول نعم إلى النصف تسعة، هذا قلناها قبل قليل، ثم تعول فتعول إلى تسعة. نعم ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على أربعة، فنضرب على ثلاثة نعم أربعة على ثلاثة فتصح من 27. نعم مثل ما قلنا قبل قليل، ولا توجد مسألة فيها عول إلا هذه مسائل الجد والإخوة، ولذلك كدرت على زيد أصوله. قال وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأبي عده على الجد إن احتاج لعده ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأبي إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة. نعم هذه المسألة يسميها العلماء بالمعادة، يعني أن الأخ لأب يعاد الأخ الشقيق لكنه لا يرث. صورة ذلك سهلة جدا، زوج وأخ شقيق وأخ لأب، فالزوج عفوا زوج قلت جد جد وأخ شقيق وأخ لأب، فنقسمها على الرؤوس ثلاثة رؤوس، سهم وسهم وسهم، فللجد سهم وللأخ الشقيق سهم وللأخ لأب سهم، فيأخذ الجد نصيبه والأخ الشقيق يأخذ نصيبه ونصيب الأخ لأب، وذلك الأخ لأب يعني عد على الجد فأنقصه ولكن ميراثه ذهب للأخ الشقيق. وهذا معنى قوله وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب، يعني أخ شقيق أو أخت شقيق والأخ لأب أو أخت لأب، عده يعني في الحساب على الجد إن احتاج لعده ثم بأن يعني زاحمه في المقدار، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب لأن ولد الأب محجوب بالأخ الشقيق. قال إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف لأنه فرض، والفرض لا يكون فيه معادة، وما فضل فهو لولد الأب. صورة ذلك جد وأخت شقيقة، نعم وأخ شقيق وأخت لأب، وأخ شقيق وأخت لأب، لا أخت لأب، لو صارت أخ لأب صارت من الزيديات العشر. إذن عندنا أخ شقيق إلا أن نعم وأخت لأب واحدة، ففي هذه الحال يعاده وتأخذ الأخت الشقيقة نصفها، نعم الأخت الشقيقة، والباقي يأخذه الأخ لأب. أحسنت، نعم الأخ الشقيق أحسنت، نعم. قال فمن صور ذلك الزيديات الأربع، قال ومن صور ذلك في المعدات الزيديات الأربع سيريدها بعد قليل، نعم. العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب والعشرية، نعم العشرية وهي جد، طبعا من خمسة تكون، الجد سهمان والشقيقة سهم واحد والأخ لأب سهمان، هذه خمس، فتكون المسألة من خمسة، خمسة أسهم، فيعاد تعاد الأخ الشقيقة الأخ لأب، فيكون للجد سهمان وللأخ الشقيقة والأخ لأب مجموعهما يكون لهما ثلاثة أسهم، ورؤوسهم اثنان، فحينئذ تضرب في اثنين فتكون من عشرة، فيكون للجد أربعة من عشرة، ويكون للشقيقة خمسة من عشرة، ويكون للأب سهم واحد من عشرة، نعم. قال والعشرينية وهي جد وشقيق وشقيقة وأختان لأب، نعم هذه العشرينية الثانية أيضا من خمسة رؤوس، الجد له سهمان والشقيقة لها سهم والأختان لأب لهما سهمان، فتكون من خمسة، ثم تصح بعد ذلك من عشرين، فيكون للجد اثنان في أربعة لأن خمسة تضرب في أربعة، فتكون للجد اثنان في أربعة ثمانية، ويجمع مال الشقيقة والأخت لأب وهو ثلاثة من خمسة، وتضرب الثلاثة في أربعة فيكون المجموع اثنى عشر، فتعطى الشقيقة النصف والباقي يكون للأخت لأب، فتأخذ الشقيقة عشرة من عشرين، ويأخذ الأخت الشقيقة والأخت لأب تأخذ الباقي وهو واحد، نعم تأخذ اثنان ولكل واحدة منهما واحد، نعم. قال ومختصرة زيد، نعم مختصرة زيد لأنها صحت من 120 ثم اختصرت إلى 54 لأن يعني صحت أكثر من ذلك من 108 ثم اختصرت إلى النصف 54، وذلك سميت مختصرة زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب. لو نظرنا الرؤوس طبعا الأم تأخذ فرضها أول شيء السدس، ورؤوس الباقين الجد باثنان والشقيقة واحد والأخ باثنان والأخت لأب واحد، فيكون عدد الرؤوس مجموعة كم؟ شقيقة اثنان أربعة ستة، نعم من ستة، فيكون عدد الرؤوس ستة، فنقول إن الأم تأخذ السدس والباقي خمسة على عدد رؤوسهم ستة، فيضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فتكون المسألة من ست وثلاثين، يكون للأم ستة من ستة وثلاثين وهو السدس، والباقي للباقين يكون بينهم، يكون للشقيقة النصف وهو 10، ويكون للأخ لأب تقريبا 18، ويكون للأخت لأب الباقي وهو تقريبا 2. ثم بعد ذلك لأنها تصح نضربها في 3 فتكون 108، فيكون للأم 108 يعني 3 × 6 18، ويكون للجد 10 × 3 تقريبا 30، ويكون للشقيقة 18 × 3 كم؟ 30 × 8 = 54، ويكون للأخ 4. طبعا الأخ والأخت لأب يكون لمجموعهما كلهما يكون له 6، لأن 2 × 3 تكون من 6، للأخ لأب 4 وللأخت لأب 2. نعم. قال: وتسعينية زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. نعم. الأم هل تكون طبعا أول شيء من 6، لأن فرض الأم فيها السدس فتكون لها السدس، الجد له ثلث الباقي، والباقي يكون للشقيقتين للشقيقة وللأخوين لأب وأخت لأب، فتصحح من 18، وذلك بضربها لـ3 فتكون للأم 1/3 أي 3، وللجد ثلث الباقي وهو 5 من 18، والباقي وهو 9 يقسم بين الباقين فلا تصح، لأن عدد رؤوسهم شقيقة وأخوان وأخت، عدد رؤوسهم 5 فتضرب في 5 فتصح المسألة من 90 حينئذ، فيكون للأم 15 وللجد 5 × 5 = 25، وللشقيقة 9 × 5 = 45، والباقي وهو 1 × 5 يكون بين الأخوان بين الأخوين لأب والأخت لأب، 1 × 5 5 يكون للأخوان 4 لكل واحد منهم 2، والأخت لأب لها سهم واحد فقط. قال رحمه الله: باب الحجب. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الحجب، والحجب نوعان: حجب بالوصف وحجب بالشخص. والحجب بالوصف هو أن يوجد أحد الموانع الثلاث، إما الرق أو القتل أو اختلاف الدين، وتقدم ذكرها. وأما الحجب بالشخص فأن يوجد شخص يمنع ميراث شخص آخر. والحجب بالشخص نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان، وسيأتي في كلام المصنف. قال: اعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة، يعني أن جميع الورثة قد يحجبون بالرق أو باختلاف الدين أو بسبب القتل. نعم. والحجب بالشخص نقصانا كذلك، أي أن الشخص يحجب من فرضه الأعلى إلى فرضه الأدنى يرد على جميع الوارثين كذلك، أي يرث على جميعهم بلا استثناء، فكل الوارثين قد يحجبون بالنقص. نعم. وحرمانا فلا يدخل على 5 نزلات. قال: وأما حجب الحرمان وهو الحجب بأن لا يرث صاحب الفرض شيئا فإنه يدخل على جميعهم إلا 5، أولهم الزوجين. قال: إلا الزوجان أو إلا الزوجين وهو الزوج والزوجة، فإنهما لا يحجبان حجب حرمان وإنما حجب نقصان، فالزوجان يحجبان إما من الربع إلى الثمن أو من النصف إلى الربع. والأبوين. قال: والأبوان لا يحجبان حجب نقصان، لا يحجبان حجب حرمان وإنما يحجبان حجب نقصان فقط، فينقصان إلى السدس على أقل تقدير لهما. والولد. الجد يحجب حجب حرمان، الجدة تحجب حجب حرمان بالأم. قال: والولد أي ولد الصلب مباشرة، وأما ولد الولد فإنه يحجب حجب حرمان، ولد الصلب لا يحجب مطلقا، فالابن دائما يرث بالتعصيب، والبنت قد ترث بالتعصيب وقد ترث بالفرض. نعم. وأن الجد يسقط بالأبي. نعم. بدأ يتكلم عن قضية الحجب الحرمان بمن يكون، فذكر أولا أن الجد يسقط بالأب، أي إذا وجد أب وجد فإن الجد لا يرث مع الأب شيئا، وهذا يسمى حجب حرمان. وكل جد أبعد يسقط بأقرب. قال: وكل جد أبعد ممن يرث كأن يكون ممن يدلي بذكور خلص فإنه يحجب بالجد الأقرب، كجدي كأبي أبي أب مع أبي أب، فإن الأب البعيد أو الجد البعيد محجوب بالجد الأقرب. نعم. وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم. نعم. قال: والجدة مطلقا ولو كانت أدلت بجهة الأب، فأم الأب لا ترث إذا وجدت الأم، وكذلك أم أبي الأبي فإنها لا ترث مع وجود الأم، وهذا معنى قوله مطلقا، أي الجدات الثلاث ومن أدلى بهن من أمهات. وكل جدة بعدة تسقط بجدة قربة. نعم. والجدة البعدة تسقط بالجدة القربة، وأما الأب فإنه لا يحدها حي وهو جد. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وولدها حي وهو الأب. وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب. نعم، كل ابن أبعد كابن الابن يسقط بالابن الأقرب كالابن. وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين. نعم، يقول والإخوة الأشقاء يسقطون باثنين، بالابن وإن نزل وبالأب. قال بالابن الأقرب. وإن نزل، فإن وجد ابن وإن نزل كابن الابن فإن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا. وبالأب الأقرب. قال وبالأب الأقرب فإن الأب يحجب الإخوة، وقوله الأقرب لأن الجد على مشهور المذهب لا يحجبون، خلافا للرواية الثانية فإن الجد يحجب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، إلا في مسألة واحدة وهو إذا لم يبقى بعد ذوي الفروض إلا السدس، فإن الجد يأخذ السدس وليس للإخوة شيء فيكون حاجبا لهم فلا يقاسمهم. والإخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا. قال والإخوة للأب يحجبون ويسقطون بالأخ الشقيق، عبر بيسقطون يحجبون لكي يبين أن حجبهم حجب حربان بالكلية. وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد. نعم، قوله حتى بالجد أي أن بني الإخوة يسقطون بالإخوة ويسقطون بالجد أبي الأب، يعني أن بني الإخوة يسقطون بسبب، وذلك عبر بحتى ولم يقل يسقطون بالجد وسكت. إذن فهم يسقطون بما يسقط به آباؤهم وهم الأخ الشقيق إذا كان، أو بالأخ الذي أعلى منه عموما، ويسقطون أيضا بالجد أبي الأب وإن علا، لأن الجد يحجب أبناء الإخوة ولا يحجب الإخوة. والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا. قال والأعمام يسقطون حتى يعني بما سبق حتى هؤلاء، فيسقطون بالإخوة ويسقطون ببني الإخوة ويسقطون بالأجداد، وذلك قال يسقطون حتى ببني الإخوة أي يسقطون بكل من سبق، وإن نزلوا أي وإن نزل بنو الإخوة. والأخ للأم يسقط باثنين. طبعا الأخ لأم يشمل الذكر والأنثى عموما، يسقط بشخصين. نعم، بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا، وبأصول الذكور وإن علوا. نعم، لقول الله عز وجل وإن كان يورث كلالة، والكلالة هو من لا فرع له وارث وليس له أصل ذكر، فإن كان الميت فروع ذكور أو إناث فإنهم لا يرثون شيئا الإخوة لأم، وكذلك إن وجد ذكور، وأما الأم فإنها لا تحجب. وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن. يقول وبنات الابن تسقط ببنات الصلب فأكثر، ببنتي الصلب فأكثر، لأنهن حزن الثلثين ولم يبق من ثلثي البنتين شيء. قال ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن، لو أن هالكا هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن فماذا نقول؟ نقول إن البنتين يرثان الثلثين، وبنت الابن ترث الباقي مع أخيها وهو المعصب لها مع ابن الابن، فهنا ورثت بالتعصيب، وهذا معنى قوله ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن. طيب لو أن هالكا هلك عن بنتين وبنت ابن وعم، نقول بنت الابن لا ترث شيء، لأنه ليس، لأن الثلثين قد حازته البنات الأعلى منها و لا ترث بالتعصيب حينئذ لعدم وجود المعصب معهم. نعم. قال وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن. نعم، فيعصبهن. نفس الحديث في بنات الابن، فإن الأخوات للأب محجوبات بالأخوات الشقيقات، وأما إذا كانت أخت شقيقة واحدة فتأخذ النصف، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب الباقيات يأخذن الثلث، يأخذن السدس تتمة الثلثين. قال ما لم يكن معهن إخوة فإنهم يعصبونهن فيعصبونهم فيأخذون الباقي. نعم. قال ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الإخوة من حيث هم، فقد لا يرثون ويحجبون الأمة مطلقا نقصانا. نقصان. يقول الشيخ إن من لا يرث بأن كان محجوبا إما حجب أوصاف أو حجب أشخاص لا فرق، فإنه لا يحجب مطلقا فيكون وجوده وعدمه سواء. قال إلا الإخوة فقط من حيث هم، أي سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فقد لا يرثون لكونهم محجوبين، لكنهم يحجبون الأمة نقصانا، وهذا هو مشهور مذهب خلافا للرواية الثانية الذين يرون أن الإخوة إذا كانوا محجوبين فإنهم لا يحجبون الأم عن السدس إلى الثلث. طبعا هنا قول ويحجبون الأم نقصان أي من الثلث إلى السدس. كم بقي؟ عشر. نعم خذ باب العصبات. نعم. قال رحمه الله: باب العصبات. نعم بدأ يتكلم عن العصبات، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث ذكر شراح الحديث أنه استنبط منه أكثر من 100 مسألة في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. نعم. قال: اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. نعم. يقول الشيخ: إن النساء كلهن صاحبات فرض، لا ترث امرأة الأصل إلا بالفرض، هذا الأصل عندهم، وليس فيهن معصبة بنفسها إلا المعتقة، فإنها تعصب بنفسها فتحوز المال كله بنفسها، ومن عداها فإنهن، فالمرأة مع ذلك لا تعصب إلا بالغير أو مع الغير لا بنفسها. نعم. قال: وأمن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم. قال: الرجال كلهم يرثون بالعصبة إلا اثنان، فإنهم لا يعصبون بأنفسهم. إلا الزوج وولد الأم. قال: إلا الزوج فإنه لا يرث بالتعصيب، وإنما يرث بالفرض فقط. وولد الأم وهو الأخ لأم فإنه لا يرث إلا بالفرض، وهو السدس أو أن يشارك إخوته في الثلث، فلا يرثون بالتعصيب إلا أن يكون ولد الأم يرث من طريق آخر، كأن يكون ولد الأم ابن عم فيكون معصبا بطريق آخر، هذه مسألة أخرى. نعم. وأن الأخوات مع البنات عصبات. نعم، هذه يسمى التعصيب مع الغير، وقد جاء في حديث عن ابن مسعود أن الأخوات مع البنات عصبة، فمن مات عن بنتين وأخوات فالبنتان لهما الثلثان والباقي للأخوات. نعم. وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأبي كل واحد منهن مع أخيها عصبة به. نعم، هذا يسمى التعصيب بالغير، والبنات والنساء التي يعصبن بالغير هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، ويكون تعصيبهن بالغير مع إخوانهن، فالبنات مع الأبناء وبنات الابن مع أبناء الابن والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقة والأخوات لأب مع الإخوة لأب. وذلك قال: كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، به يعني عصبة بالغير، شوف الذي قبلها قال مع لأنها عصبة مع الغير، والتعصيب الثالث بالنفس لها له مثل ما لها، أي له سهمان ولها سهم واحد. وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض. نعم، الحكم العام في العاصب أنه لا يعطى فرضه إلا بعد توزيع الفرائض، فيعطى كل ذي فرض فرضه، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. نعم. وإن لم يبق شيء سقط. قال: وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقط، كأن يعني تشمل الفرائض جميع التركة، فتكون واحدا صاحيا أو تكون المسألة عالت، فحينئذ لا يكون فيها حق للعصبات. وإذا انفرد أخذ جميع المال. نعم، والعاصب إذا لم يكن معه أحد من ذوي الفروض فإنه يأخذ جميع المال. لكن للجد والأبي ثلاث حالات. نعم، استثني من ذلك، قال: لكن الجد والأب لهم ثلاث حالات، فقد يرثون بالتعصيب فقط، وقد يكون بالفرض فقط، وقد يكون بهما معا. نعم، يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. ولا نعم. يقول: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، إذا لم يكن هناك فرع وارث فإن الجد والأب يأخذان الباقي وهو التعصيب، وإن وجد فرض فقط مع ذكوريته، يعني كان وجد فرض فقط مع ذكوريته، يعني أنه كان ذكرا فيرث بالفرض فقط إذا كان المستحق للفرض ذكرا، ويرث بالفرض والتعصيب مع أنوثته إذا كان المستحق أنثى. قال: ولا تتمشى على قواعدنا المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. نعم، لأن المشركة إنما تمشي على قواعد مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وأما على قواعد مذهبنا وفاقا لأبي حنيفة رحمة الله عليه أن الإخوة الأشقاء يسقطون بالإخوة لأم في هذه المسألة، وذلك سميت المسألة بالمشركة واليمية والحجرية ونحو ذلك. لا، العمرية انتهت، هذه غير. نعم. قال رحمه الله: فصل. طيب، يمدينا عليه أو نجعله غدا؟ يمدي في أسئلة؟ باقي ست قال. باقي ست؟ طيب يلا كمل لكي نقف عند ذوي الأرحام. قال وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج. نعم هذه مسألة يعني يريدها العلماء في قضية بعض المسائل التي ترد. قال إذا اجتمع الرجال الذين يرثون بالفرض جميعا وقد تقدم ذكرهم فلا يرث منهم إلا ثلاثة فقط والباقون يكونون محجوبين، فيرث الابن والأب والزوج، فيكون للزوج الربع ويكون للأب السدس والابن يكون له الباقي. نعم. قال وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة. نعم هذه أيضا من المسائل التي يريدها العلماء من باب تنشيط الذهن، لأن عندنا قاعدة في الفرائض لا تستطيع أن تفهم الفرائض إلا بكثرة المسائل، حتى قال قتادة بن دعامة السدوسي إذا أردت أن تعرف الفرائض فأمد جيرانك، فكل مسألة أمتهم. فهنا قالوا نجمع الذكور كلهم ونقسم المسائل، ونجمع الإناث جميعا ونقسم المسائل. هنا جمعوا الإناث قال يرث منهن خمس، البنت تأخذ النصف، وبنت الإبن تأخذ السدس تتمة الثلثين، والأم تأخذ السدس، والزوجة تأخذ الثمن، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير أي مع البنات، لأن البنات مع الأخوات معصبات. نعم. قال وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة الأبوان والولدان وأحد الزوجين. نعم يقول لو اجتمع جميع الذكور والإناث، وعبر بممكن الجمع لأنه لا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة، وذلك عبر بممكن الجمع. قال وإن اجتمع ممكن الجمع من الصنفين فإنه لا يرث منهم إلا خمسة، وهم الأبوان الأب والأم والولدان الابن والبنت وأحد الزوجين، فيكون للأب السدس وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والزوج يأخذ نصيبه إما الربع، إما يأخذ الزوج الربع والزوجة تأخذ الثمن، والولدان وهو الولد والبنت لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. نعم لأن هؤلاء لا يرثون، ولذلك عندهم يعني نكتة يقولها الفرضيون، يقولون العمة مسكينة لأن العمة لا ترث وإنما تورث، لأنه يرثها ابن أخيها وابن الأخ يرث، وأما العمة فلا ترث. وهذا معنى قوله إذا كان العاصب عما انفرد بالإرث دون إخوته فالعمة لا ترث. كذلك بنت العم لا ترث ولا تورث، ابن الأخ لا ترث ولا تورث، ولذلك عفوا بنت الأخ لا ترث ولا تورث، ولذلك فإن هؤلاء الثلاث ينفردون بالإرث دون أخواتهم. نعم. قال ومتى علمت العصابات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب، فإن لم يكن عملنا بالرد، فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام. نعم يقول الشيخ إنه إذا وجدت فروض قدم أصحاب الفروض، ثم بعد تقديم أصحاب الفروض نعطي أصحاب العصبات ما بقي من المال، وهذا ما تقدم ذكره في الحديث الأول. قال ومتى عدمت العصبات من النسب، فإن الباقي إن بقي شيء يرثه المولى المعتق ولو كان أنثى، فيرث حينئذ المولى بالعتاقة. قال ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب يرثون كذلك. قال فإن لم يكن، أي فإن لم يكن هناك عاصب لا من النسب ولا بالولاء، قال عملنا بالرد، والرد هو إرجاع المسألة على ذوي الفروض أو باقي المسألة على ذوي الفروض بنسبتهم، ويكون الرد على المذهب على جميع الورثة على جميع ذوي الفروض إلا الزوجين، وتقدم معنا في الدرس الماضي أشرت له أن الزوجين لا يرد عليهما. قال فإن لم يكن، وذلك يجب أن يقول المصنف عملنا بالرد إلا في الزوجين. قال فإن لم يكن، أي فإن لم يكن هناك رد بأن كان الوارث ذو الفرض أحد الزوجين فقط أو لم يكن ذو فرض ولا ذو تعصيب، قال ورثنا ذوي الأرحام. وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن صفة توريث ذوي الأرحام وكيف يكون توريثهم بطريق التنزيل على المشهور. نقف عند هذا المحل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.